على من يجب صيام رمضان؟ يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام، ولا يصح من حائض ونفساء، ويجب عليهما القضاء.